نرجو بأن الأحوال التي يكون للمرأة المطلقة السكنة والنفقة أو السكن وحده أو النفقة وحدها وهل نفقة توفي عنها زوجها واجبة وكذلك استثناها النفقة تكون مطلقة مرتين مطلقة واحدة أو اثنتين أما إذا كانت مطلقة آخر الثلاث طلقة الأخيرة آخر الثلاث فلا تنفق عليها ولا تسمى بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوفى عنها بائنة ليس لها نفقة في مال الزوج إنما الزوج كان وضع وإنما نفقتها في ماله في نصيبها من العز وهكذا المخيرة إذا طلقها على مال هذه بائنة ليس لها نفقة لأنها غير مرتية إنما النفقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو للمرأة إذا كان يرجعها الرجوع إليها أما إذا كان لا رجوع له فلا نفقة عليها أما العدة فلا نعم كان عدة لا نفقة لها عند جميع العلماء بعد إخراج الفرد من العدة لا نفقة لها عند جميع العلماء وأما ما يوجد مطالبة في النفقة في الهند هذه طائفة كافرة ثلاث كافرة لا يحترم مما يقع من الطالب في الوجود النفقة على المرأة المطلقة ولو بعد عدة إلا أن تموت أو إلا أن تزوج هذا قول باطل لا أساس له وهو كلام جميع أهل العلم